وزوجة مثلاً ولد بنت داخلة في هذا. إذن قلنا في مدرسة المحرمية النكاح ما لا فرق بين من يزيد الأم ومن يزيد الأب. نعم. زوج البنت. طيب أبناء البعولة أبناء البعولة. إذا صار هذا رجل متزوج بامرأة وجاءت بأولاد، مش تصير هذا الرجل له من أبناء البعولة؟ من أبناء البعولة. فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية، يجب أن نعرف هذا الفرق. لا طردا ولا عفوا. كيف لا طردا ولا عفوا؟ لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يستثن، هذا بالنسبة للطرد. وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم، وعلى هذا سيكون الحكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية. فما استثنى الله من إبداء الزينة لهم وجب استثناؤه، وما لا فلا. قال الله تعالى أو نسائهن. نسائهن هذه استند المفسرون فيها، فمنهم من قال إن الإضافة للنوع، ومنهم من قال إن الإضافة للجنس. الذين قالوا إن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات، بل قال كل المؤمنات. نعم، فالمراد بنسائهن ما كان من نوعهن، فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني نساء المؤمنات. وبعضهم قال من باب إضافة الجنس، يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن، يعني نساء، يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة، لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة. السبب لأنها ليست من نوعها، ليست من نوعها، فلا يجوز إبداؤها، ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة، قد تغري بها الفساق والكفار إذا رأتها تتجمل وتتبهى وتسد الزينة. والقول الثاني أن المراد في نسائهن مش مراد به الجن، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسألة المسلمة، فإن المسلمة وأقول المسلمة غير المؤمنة، لأن ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك. وهذه مسائل حقيقة دقيقة جدا، وقد ترد أثرت حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الفعل المحرم. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للنوع. فإن قلنا للجنس فالمراد النساء اللي أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن. إذا قلنا أنها النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن المعلق بعض الله بعدين. أنثيهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والردة فيحرم نظره بغير الأزواج. المؤلف ماشي على أن مراد الدين هنا ما بين الله به المرأة. نعم، يقول إن هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، لاحظ ما ملكت أيمانهن يعني العبيد، وكذلك الإماء التي ملكت ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة لها. وش السبب؟ لأنه ما وقال ملكت، وإنما ملكت بعضه، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة. إذا كان أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى، لأنها ليست ملكة. كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيره، لأنه لا يصدق عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له نظره إلى ما بين عندي أنا إلا له نظره إلا فيجوز له نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج. المؤلف ماشي على ما أشرنا إليه سابقا بأن المراد بالدينة ما زين الله به المرأة، ويقول إن هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. هذا على رأيه، يعني مثلا يجوز المرأة أن تبدي الإخوة وعن عند وابن أخيها وابن أخته وزوجة، يجوز تبدي صدره وبطنه وثدية كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، يعني يجوز تجيب سروالها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة. لو قلنا بجواز هذا لحصل به فتنة كبيرة جدا. امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه بهذه المثابة، ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقوله. لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني حتى على رأي المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم. لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز المرأة تفسد في المحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والرأس والرقبة، كل هذا يخرج عادة للمحال، ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرون لم نستطيع. لا هذا وهم، لكن هذا وهم الزينة التي خلقها الله عندما تجي الخاطب الشخص. إنما كل المرأة تبي تجي مثلا، ويمكن يقع تجي تقول زوجها مثلا والله مرة فلان على هالبس فلان وعلى هالكشف وعلى السلة وعلى هذا، يمكن يقع، لكن هذا شيء ما يمكن تحرز منه. لا تجي ولا حريم الحاجة. ايه اذا بدل حاجة لا يشوف ممكن ان حصل ولا بعد المدارات من يقتصن على ما اجده اهل العلم. اهل العلم لا يجدون الا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء. وهنا قلنا انهم يطلعون الوجه والكفين فقط. الراس والرقبة والرجلين إلى الركب. نعم. لو قلنا بالقرآن هذه الآية. نعم. نقول من ذكر الذين حارين. نعم. بيان الزواج. ما نقدر نحكم على الله ونقول أراد كذا. يقول نفس ما هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استثني من هذا. المحرمين والمحرمين إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك كان ثابت من النص. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة هنا المجاعة. وأباح لأخواتهم أن الرضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم مع وجود الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذين، أي مسألة مستقلة عن هذا. نعم وشو إيه هذا في النظر؟ النظر لأنه يعني هذه في الحجاب، في الأحباب مسألة الحجاب ومسألة الزينة، لأن قلنا إن الآية إن سورة النور كلها لحفظ الخروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما. نعم اقرأ الآية ادل بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من آب الزعب الربيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنها كذا. أي هذه تطور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على الإنسان. الربيدة يعتبر الزوج فعل أمها ولا لا؟ فعل أمها. فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل. الربيدة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا على سبيل الطبع. آثار بعولتهم مثل هذا على سبيل الطبع وإلا ثلاثة. نعم مو صارف من يقول الحرب من يسر تبدو وطنها ويديها وذلك، لكن لا تجي لنا المتجملة. إيه نعم، لأن القاعدة عندنا أن مثل المحرمية فروع الزوجة وإن ندب هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يفشل لزوجه. أخذ الزراع من باب أولى، وانتقال الإنسان في التبخير من الساق إلى ما فوقه

ومنها الحلي مثلا كلها من حلال المرأة، هذه كلها ما فيها. على أن مسألة الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة علينا، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك، يشتل عن مشكلة التحرر صعبة. نعم على أنه إيش؟ أين القرادة هي؟ ما تبدأ إلا لمن ذكر الله، إلا لهؤلاء ما تبدأ إلا لهؤلاء أين؟ ما تبدأ إلا لهؤلاء. نعم زوج بنت، زوج بنت، زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه. هل ورد في الآية؟ ما في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة فاعل بناتهم، فاعل بناتهم ما دخل الآية إلا بس نفس قياس الطرد منعناه، إلا هي في أبناء بعولتهم يمكن قياس الطرد لا. وإذا كان ابن زوجة يجوز وزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التأذين له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. الحكم من هذا والله أعلم مشقة التحرز منه، لأنه يمكن التحرز منه من خادمها نوش يمينة ما يمكن التحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. قد وقع من عينه، لكن هذا أصلها الأخ، لو وقع منه لأن تصير هي عمه، وكذلك لكن اسمه باب ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمه هذا السلام، يعني ما هنا أحد من الأقارب أبنائه يجوز التزوج به إلا العم والخال، ولكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ما يقف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي، هو راح يبدا الزين ويقول مثلا تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا، هو راح يبدي في الاجل، لكن يكون يبدي من بنت اخته ولده هذا يمكن يصير، لان لده في قلبه ميزانه اقوى فربما يبدي له، وهذا الكلام مثل ما قال الاخ صالح في الحقيقه مو براهر، مو براهر، لان هذا قد يكون امر نادر، الا انهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، فإذا لم يستثنه والمسألة مهم مبنية على المحرمية إذنيا فيهم من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثنهم الله استثنيناه، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم. إذا أراد واحد يتزوج لا هذا وهم، لكن هذا وهم الزيمة التي خلقها الله عندما تأتي الخاطب الشخص. إنما كل مرأة تبي تيجي مثلا، ويمكن يقع تيجي تقول زوجها مثلا والله مرأة فلان على أهل تأسف فلان وعلى كش وعلى كذا وعلى هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء لا هذا ممكن تحرز منه تقول لا أبدي ولا حريم. شلون؟ إيه؟ إذا بدأ الحاج لا يشوف، يمكن حصل اللي بعد المدارات ما يقتصر على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهنا ظنه منهم يطمع الوجه والكفين فقط. الراس والرقبة والرجلين إلى فرقب. نعم. نقول لبطل الرأس نعم. نقول من ذكر الذي عليه. نعم. بيان الجواز. ما نقدر نحكم على الله بمقرار كذا. يقول نفس هذه الآية ولو الدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استثني من هذا. نعم. المحرمية هي المحرمية، والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك كان ثابت منه ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهن من رضاء أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم مع وجود الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذيب، هذه مسألة مستقلة عن هذا. نعم نعم. وشي هذا في النظر، النظر لأنه يعني هذه في الحجاب، في الأحباب مسألة الحجاب ومسألة الزينة، لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحكم. نعم نعم فيه اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. من أبو الباء الربيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه كذا. هي هذه تطور هذا المسائل قد يكون فيها خفى على الإنسان. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شوفوا هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أول الربيبة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟

لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا له مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانه كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوصف. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في حدود الطعام غير بالجر صفة والنص استثناء، غير وغير أولي الإردة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإردة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره. ذكره سلام ذكره موسى كل أي أو التابعين. التابعين يقول مالك في حدود الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. التابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه، لكن التابعين يجوز التأثير لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المعلق بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قال، مو هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. العلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يكين زينتهن له، فصار التابع اسمنا الذي يتبع أهل البيت كذا لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. ايش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، فالعلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن، والغالب أنه ما يقول ذكره، لكنه ليس بلازم، قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبه ويعلقه، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف